أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ترهيب دا كان في اطاعت بنده وترهيب دا كان في معصيتنا في اطاعت بنده ترهيب دا الله بك وجه رسول في اطاعت ستوست فلا خير دا الله رسول اطاعت وكستا وده خلاله دا رسول دا اطاعتنا كان انه ترتوي دا روي ترهيب دا پشه كان فهي سرا يا أيها الذين آمنوا اي ايمان دار خلقه اطيعوا الله ورسوله دي الله پاک خبر حکم امانی سا اطاعتی پخوشی من لیتا اطوع عندتو وکر پخوشی منو که تولا شی یا ایو لذین آمنوا اطيعوا الله پخوشی بندی دی الله پاک حکم امانی سا ورسوله دی رسول حکم پخوشی بندی امانی سا ولا تولوا عنه ولا تعرضوا عنه و شو ما رويسا عنه دي علاقك اطاعتنا اطاعت تظيمي صحيح كذي مصدر زطا دي اطاعت تذكير تنين دوايا روضا و يا علاقك ولا تولو عنه و توست خداي حكمنا يا دي رسول حكمنا رو قرداني ما كسا بمخالفات امره دي امرنا مخالفات وكستا دا كان اعراض دا وانتم تسمعون وحالان کے تو سے ور بیستایا القرآن والمواعظ یعنی قرآن ور بیستا مواعظ ور بیستا اور دو کندہ منا سچے تو سے کنا دے اعتقاد سرا منلا مادا قرآن میں منلا دا نبی میں منلا دا کنا بیاچس حکم تا کو حکم آپ منی سا کنا اے مسلمون دے پرا اگر کا بنیادی سے ایمان دا کنا خو عملہ نجات پر خو عمل تیرا موقف تا پر بہر دے عمل نہ خو بے نجات نکی جی جا عمل دے نوی وانتم تسمعون وحالاں کہ تو سے ورویشتا قرآن و موعظ ولا تکونو کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ترہیب دا کنا دے معصیتنا و تو سماج بڑی ستا پشاند اے خال کی کالو سمینا چوئے چی میر ور ویدلو لکا منافقین اغاوی گرسا چی میر آمانی و کنا ور وی عمل پا مندی کی یا کفار خود مطلقے اردو کے دعویٰ کو وهم لا اسمہون و دی ور وینا اے ونی ماج چا دیو کرا ور وینا سما تدبرین و اتعاذن چا دی تدبر ولار بدل دی و دی واسطہ بل ولی ولار بدل دی خوی پک آگا وینا من فکر رو آتا خوور بی خوی تدبر ولا و دی اتعاد ولا رو نستا وهم المنافقون والمشرکون چا منافقین دی و مشرکین دی مسلمون ور و انتم تسمعون نمنا چا مسلمونی کنا منی خو عمل نکر دا غا یو نقصان دا کنا پا دا عمل نکر رشے کنا دا غا یو قسم داستو لکا النار ودل لکا کفار والنار ردل چیزی کن ایو دی کن پا نفس نقصان شے کن اگر کا فرق شتا پا غاق نقصان شے کن آگا خوال منینا منافقین یا مشکین خوال سرانا منینا اخو داس نار ردل چیزی کن می منی خوال تو سولا کن من اللہ حمد آخو بی عمل لپا شکیستا تو ساو ایو دی با مشابیخ سولا کن سنا سے بیدا ورسکتا کن ایو دی ماجو لیشتا ولا تكونوا تسمعوا ايغه مسمونه چې دا کړه قران ور بيستا په شان دې هلكه ماجوري چې وی چې بیر ورده او ايغه دل نه ده اب سلام یې ایګو نکدل چې عمل نه پمنه کته ان شر الدواب عند الله ثم البكم الذين لا ياكلون دا سره یې کنه ساتي مر ساتو ته کېږي او عمل نه پکو یا کنه منینا یا کنه او خوروی کنه منی خوی به عمل نپکو خدا سی زنوی نسول شو بیا زنوی تا کنه خبره را تکا کنه خبره نوروی کنه این نشر دوابه بطرین کنه پا مخلوقات شه عند لای دفعی پنه بونده اصم و اکن احا کونه دی ولكن ا ج ن ي و ا ع ا ب ي ك ر ت ي ا ل ذ ي ن ل ا يكون ك ش ع ق ل ن ا ر ي ذ ا ب ت ر ي ن مخلوق ت ا ب ت ر ي ن مخلوق ت ا ل ا ب ر ب ن ا س م و ا ع ا ب ي ك ر ت ي كوني ديا سما دي حكنا و ا ل ب ك م و ش ا ج ن ي د ي ن و ت ك ن ا ب ح ك ب ن ي ب ح ك ا ك ا د ل ا ن ش ي ن ا ل ذ ي ن ل ا يكون ع ا ك ن ا س م ب ك م ن ش ع ق ل ن ا ر ي ل ا ب ت ر ي ن مخلوق ت ا ايه و ن د خ م ا ج و ر ي ش ت ا ك ن ا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たウォルアリマルフィムカチェラパクタプリシェヘルマリマパデモネフィキニシェパデモシェキニシェカラパクタプリシェヘルマリマサラハンレウォルアワサラハマリマイビセマイルハケパルドケデハカサラカラパクタプリシェケナヘルタマリマイケナサラハパルドケデハカサララアスマウメバラパクディテルアワウォラデワセマータフォーメンアディサムジュラーウォルアソフォーウィカフェラマネフィキンディコナコレパコディピンバザルドフォーウィファタフォーモラケラドルサプリファイチアメバウィルワカモタプカナパディシスヘルタマリママラディケナヘルナケアガタラブダディハケウアタラサディハケケナエキムカフェラディプロシェクアディハケタラブウィオデハケタラシュウィケンハケパセグルディーディエゲケンイマンナセキュリバケンナマハマキュリオヨチェケンアナドウハセビゼルウハセビケナカポピエリアパハカボネケナビアナマニゼタケナサラタヨルミビケナディアガタファイポケチェタディザンウェルナセキュウケナエディゲメネフィキンアガドウケンチェパディシェケナビルコレケナディハケタラプサラプシェウォーディーダイラダンスチェカチェラズパシハマノピドルズダシハマノラダディケナルダダンスタヘポキキビマカンダバンダウォルアリメロキヤマカチェラポタパリシェケナヘルマリマヤニサラハマニマパガドドケディハカサララアスモンディテベケナベアロウラワケナアセマディタフォームサラウォディサミヨセマプレセベグロウラワなかきヘレッエゲチャラセキュリケチェセキヘレッタラブガリケナタレフウィディヘレッタダイカケナエレンバタケチェララパタマリモアプリシェヘラエネケチェレプリシェヘラモジュドワゼカデエレンダバラザモジュダゼカチェケナチェプリシェダヘラモジュドワイダタレビハトベベゾルアラパタマリマウィケナだからラファクトはケイマリンディホチダラファクトはダケナプリシェヘルモジュニアザヘルパラケナダキヨヘイマドミビケナホパブネホベケナエモジュディエルミシビダハエルミシビダハエイジェルショケナナゼカディエルンダマラディナウカウジュディディヘラダマラチェカチェレプリシェタケナヘルモジュディワイプリシェタヘルワイエメダコナパクディティラシプラヘルミディティラولو اسمعهم وكذلك ان اخلاقك تكون قاك ورووي كبروي كالتولو بابا كان يشوينا ورووي وذلك ان اراك بنكدي ولو اسمعهم فرزن كثير ورووي كوري قاك فتركت فرصه وكذا لما لا خير فيهم وذلك لما لما كان يشوفني خير نفسا なかなか早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早アキアスエクテラミダ、ソラコブラ、 هذا وصلت بشيء مكرر ده ولو علمنا فيهم كجترة على فقط قديش خير مريموي لأسمو ديته لبدا خير دير أربولا دواء ده سغراشلا ده ستياء متسلال وزمياء ده سغراشلا ده برا ستياء كبرادو ولو أسمو مكجين ديته كنا ده خير مريموي ده بيكنا إعراض ولوكو ده بشور ولوي ده بيكنا روتري ينكار بولوكو لا اسمعهم اسمهم لا حدا وسطا دا وتريا نتيجه خروقا نتيجه كراكنا ولو علمنا فيهم كاتيكنا لا تكتاكنا فريش خير مالي مالي لا تولوا كنا دايب بياكنا شوي لو ولا بيكا لا تكتا خير مالي مالي مالي تبين شوي لو ولا بيكا يوجد لا تكتا بليتاكنا فشي خير موجود كنا خير مالي مالي مالي خير ستاقشي تلبي حق ستاقشي كنا لا بد يسرني راجلنا كون ايه فانا ما كاين ولا قولوا كنا ولو اسمعهم فرضا كذلك فرضك اديتك لفضي حالتك سيديتك خير فشستانا فضي حالتك ضروري يكره وقت بسبب ولا بيتنا لقد وصلنا مكرره ده مخشي وكنا لا اسمعهم خوفا لبناتك خير فشمي وذا بل لك فكبراتك كم اسمادو كان اغا اسمادو كان خير نصف فشي قد وصلت مكرر نصف يا ايها الذين امروا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اي ايمان دار حركي استجيبوا لله تسالاتك اجابتو كيستان وللرسول ذو الرسول اجابتو كيستان بطاعته فخبر من الاسراء جو خواهبا قصدا نوربيني كنا بيتو سكنا اغا امر استا جو بير كدامان شوية من استا رسول ميت ستا نوربيني كنا بي اغا جو بير كدامان شوية من استا اذا دعاكم شكراتو سكنا ربيني لما يحييكم اغشيتا چا تسكن حيات در كوي تسكن زن در كوي من امر دين چا دين چار دي كم دين چار تا چا خداي رسول تسكن حكم در كوي دي تسكن دعوت در كوي كنا تسكن اغا طلبائي كويسا واقعنا قبيلة كيسا زكا جدا تسكن زندگي در كوي لأنه سبب الحيات العبادية زكا جدا امر دين كنا دا سبب دا دا حيات عبادية دا همشا حيات پر دا سبب دا وعلم ان لا يحول بين المرء وكبه فدا شكرا تمهول ماكسا فدا شكرا سوچنا ماكسا استخاره ماكسا جخير خير سمي نيك خبرت البيت كان فدا تو سوچنا مسيره تكنا دا يقين سيت چ اللہ پاک نہ حیلہ گری اللہ پاک ارد دری من سلیش و درشه فلا يستطيع ان يؤمن او يكفر الا بارادته لانه يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من وانه اليه تسرون وقد يكن ستك بشكا لا تقتدى اذن ولا تقتدى بيابر جمع كول شتا داخل لك انت كنا كايمان نرو لك نخش مرشو ختم كنا نفيجاجكم باعمالكم ولا تقتدى حفل اعمال متبكت سيد جزاء دركبي واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه توسي بات شتا يجي فتنه ان اصابتكم كثير اكثر تصورا سدا بيبقى كندر سي كنا خلص اي حد يكم ظلمون دي بتو في خاص كره اي تبع نر سي بلكي كنا عادي بيعام ويا فتنا بل تهم هم وغيرهم بك عادي ور شمل دي ظلمون تا وغيرهم وداد ور شمل يكنا بيا غير ظلمون تا انا سي فتن زور باكي سا كي باشي بكنا الى خليل كتي بن غور دو سي كنا فهي بجاويت وطن ونسر رسول شيطا واتكاؤها بإنكار مجيبها من الملكر اتكاؤه بجاو ديك فتنة داك دا كنا شا مجيب ديك فتنة شا ملكر دا شا غنا دا كنا آغا كنا آغا بادو غنا كنا غنا بادو غنا كنا شا آغا عذاب رولي ودى عذاب دي پلچه سبب گرده جي كنا بادو غنا اي غنا نزول باجكا اوالمو ان لا شد لكاب لكن لا تقتل سخط عذاب ولا لكن لا تقتل عذاب روش بيه لما خالف ايش عليه بره تسيكر الله بخلافه ده بس مو انت كان حياته يكفي كيف بدر شيء كنا فغنيمات بده كيم اختلاف وكشم كشيشو كنا الله بقد يفرج ده رسول اتعاب بده كان ترهيب غير كل شيء كنا كيم خبر ميزه كي او مريض كنا اخبل كنا من شاب بريش ده كنا اخبل كيف سلي بريش ده كنا ده الله بقد تعب كنا هو ركشيش ده واذكر اذ كنتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتحدثكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون دبتكم تسكيدا بعلى الله لتلك ساواتي توس لشويسا مكاهتوس اكليتو كلمه من الفتره ولا فجواتا من مين نشوك فجواتا كره وتستضعفون في الارض تو سے کہ پامول سے پخپر وطن سے تو اس نے کمزوری کرنے کی تھا ارض مکہ وتخافون ان يتفتكم الناس ادھر تو جتا ڈر ڈر تھا کہ حق میں کہ لیٹ کو حق میں چیر کو یا حد کو کفار بسرعه تغتو بیت میں لکھا کہ پر پر ذکر کر پر لیٹو تو کہ ذکر سر پر اوپر ابھی ہم اسے کہ کافر کے پر بیڑا بندے كم زيري يشتري توسرى كوات نو توسرى نفري نوى فاواكم على بكتوسى كيكنا دركلا المدينه مدينه فترى بوليكنا مدينه توسوسى عليك متوسى رمسى وسكولا وايدكم بنسريه وقتها تكويت يوكو قفر ودسرى يوم بدر بالملائكه بدر فازوشي كلام ملكه فاقوسنا اتوسكا كوات يوكو تكويت يوكو نو ودسمونه توسى على بدركلا ورزقهم من الطيبات وتصدر نصيبك كنا باكيزا مول الغنائم غنيمتنا لعلكم تشكرون داغي فرد هو كي شايت كي تصبح شكريا دا كي سدي على كلام فدي نعمت منه شي خدا دي مي زوف تي بقوت بدل كو دي مش كنا كلت تي بكثرت بدل بدل كنا نعم ودلا بك نعمتي بت شكريا دا كي سا اشكريا دا دي كي الله بك حكم تفور كنا على بكري تفور كنا حكم مري سكنا فاشي طالب طول ما كي سا ونزل في أبي لبابة ابن عبد المنذر وكان بعث سر إلى بني كوريدا لينزل إلى حكمه بني كوريدا محاصرة ويوي سرزة فده بيسرى وصلا يسعد بن معاس كما بيسرى وكوكنا نميز بآغا بيسرى تغور الرزي سوك آغا دي كان خليفو إذا إغنى توقوة كأبي دي ميز بمشيدات بيسرى لكو كي ميز تبش نقصان ويكنا امیر سر معاہدات و خلق میں دا امیر بلی حیات اسی پتے فیصلہ شے پتہ ہے دیکھنا پشترہ اکلا دا بی لبابا نا بی لبابا کنا سخبیدہ مخلص سخبیدہ خود کبیلہ پا دیکھ کنا بنی کوریدہ شوا بال بچی بھی کنا ایدنا پشترہ اکلا چی پیمکنا پیمار میں دیمیر مترک سپای صلاح کو کنا ویڈی میں بے کنا کخلصوی میں بے دیر صلاح دل کنا مریض گتا تیرا کنا چالو لائی میں خدا دے خطر نے پر چاری کا موقع بلاد و مبارک بھی کنا جے دے خطر نے سراری دے موقع بلاد تسنوی کنا اگے بیا ادی ذرا نہ باشی پروگرام پر خپل کنا نقصان مدنسی احساس تو وسہ چدا ہمیں سیڑی او کرا دا ہمیں خال خبر کنا لوسی منڈا ک ترا پہ کم جے نبی تا کنا ہاری کا تعلق کو پمٹا تیرے زول اتر لو کنا کہ منہ گناہ ہو ایا تر نظر شو فتشارو دے مشرا و خسلا بن کرے دا فأشار إليهم أنه أذبحه إشاره كلا جاء فإشاره فاللوزي ذلك خبر أن عياله وماله في ملكة شده بار بچه ودمول آخريش هو إيجا ده بچه وحطير ده پر أكنا ده إخاذ سرى كله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول إيه من دار حق ده الله كنا سخيانات ماكستا وده رسول سر خيانات ماكستا ده الله فقه وده رسول كنا أحكام هذا دفمنتا كنا ما جوا تريسان ولا تخولوا أماناتكم فقبل أمانات الخيرات ما كسان ما أوتو منتو ملجه هر آغا ساي كي پامو دي فطول من إدبار كرشي تعمين پا گنم سوه من الدين وغيره كنا كا پير دا وكا بلخي دي كنا چاتو سنگا پتاو پتو من پير کرنا یا اكنا تو سنگا أماناتي شدا پتو إدبار کرنا كنا فاشي خيرات ما كسان وأنتم تعلمون حالان كي توس پي يجيشتا وارم ان مموالكم وبلادكم فتنه الدنيا خطير دي پرا يا دي بلبچ خطير دي پرا كنا ファイルでファイルするかなきゃなくマキサー。だいきんかけとせ、モリナーとサウラーだったら、アルバイスタンテハンダー、とせパラ。おそわだとマンムラハラテ。で、ハラプラチャレンでカレーベラカラカレーメネケイズとせモンドラピカノダバルバチ。おあならのアユラアジン。おだいきんかけラプサンがとせたアジラアジンダルイアジャーカナ。なぜもかけロシーでファイプホコミ。وعليك كان مخاولات يمول يكنا بابل كربانوى فلا تفوتو هكنا ندعي جرازم كتير فوتو شيكا نصبو بسا بمرات الاموال والاولاد شد اموال الحكيسا والاولاد الحكيسا كنا او الحيانات الاجلهم اديه بشاوى فرطه حيانات كيسا اه جرازم كنا مكربانوى سكنا بل كيف يحصل لفرطه كيسا كنا مول كربانكا وبالبج كربانكا ولذلك توبتي يا يلدين عمرو انت تقول لك تسعى لك نكنا انتي مصيتنا فريد مكرو بالامانه وغيرها فمناتها كسلابك امرات لهاسوتيسا ونرى حكامي فريكويسا يجعلكم فرقانا الله تسعكنا فتح مكاركو بينكم وبين ما تخافون الله تسعكنا فرق مكاركوアカメタミリキサーをタクワキサーをロールウィナーラクチャーズのマフォン。ワエディアムクルベケラディーナカフォル、リユズベトカウ、ヤクトルカウ、ヤクルジューク、ワエムクルナ、ワエムクルラ、ワラウハルマキリン。ナハルベネマタパネビアキリンセブンデカナ、アワキアデケピマラ、エディアムクルベケラディーナカフォル、チマクリコトヨパラカナ、エハケチキンカフォンディ。ولكن هناك امر اخر يمكن ان يكون هناك امر اخر يمكن ان يكون هناك امر اخر يمكن ان يكون هناك امر اخر يمكن ان يパーヘルシェーからベルコーチェンアビアサンダリーでタンフルでパーヘルシェーマカナ。パレリブのマスラジュラカラブジェルパシャリクタカナ。チェデサンダフミスネラディアタンギーデルノーラティパーラカナハバベセマルカラナシャティナノーカルカナ、ダンキメルカカナ。カビレタメルバイカチナノーカル、エセカナハバカガナスセベトセコンデウキカナ。タジュザウシャワイカチウベタリ。チャワイカチナワタナデウシャリカナ。チャワイチナビューニビアブジェルカチナビューニビア。リユズベトカ。よせこかをやはりすかけとうたり、おとい surco、ダムスラクラ。あびゃくとるかよとかかるこ、こんのほん、ペテファクサラ、カタタラジュリワヘデン、あまりユーサリケナ。ダムスラクラジュリポタク、ボンハムラポンデウキベプユーサリボンデノーリ。ウォークレフリシポンデヴィルラ。あびゃくとるかやけとうたり、デマケナ。だが、マキンナイクル、ワイヤムクルナイクルラ、デイトネパラマキンナイクルラ、ワイヤムクルラ、アナパカイディケナヘラスマカクロ、ベヘメディセラパカマカクロ、ベタビリアメリカ、チェトネチャリアハプキンテザンジュラウロ、アラパカワヒウカラチェゾウボサカナ、バディレクトズンダサワ。で、アンオハレカ、マダバルーホ、キメタビリジュカワラパキルトヘクラチュコファーボシトーキナハラスマセラウロ。ولكن هناك امر اخرى كابتن حيث يمكنك ان تكون مؤتمرين ويكنا وقضي جالسين بكنا جيري فايتري كري وكنا فمكان حيث يمكنك ان تكون مؤتمرين ويكنا وحيوكا تتوزع لدرا فمكر فريق حلال بني والله خير ماكرين انا بك بحتار لمكر كمين تندى يعني انا ممكن انا شخص بارد كنا فدي مكر بني انا بك تكون مكر وسياق مكاديت نيرتي وإذا تطلع آياتنا فقط يقول لك آياتنا ترى وكيدي قالوا قد سمعنا